إذن هذا هو القول الأول. القول الأول أنه حجة، حجة من جهة الشرع. نعم. إذا القول الأول أنه حجة في الشرعيات وطريق لمعرفة الأحكام ودليل من أدلتها من جهة الشرع، يعني لا من جهة العقل. وهذا قول الأئمة الأربعة أنه حجة ومعتبر، هذا قول الأئمة الأربعة. قول الأئمة الأربعة أن القياس حجة وأنه دليل معتبر من أدلة الشرع. ولذلك كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول: اعلم أنه قد وقع الاتفاق على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية، وأما الأمور الدينية يعني الأحكام الشرعية فذهب الجمهور، يقول هكذا رحمه الله، فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشريعة يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع، يعني أن القياس دليل متى ما لم يوجد في المسألة نص. إذا لم يأتي في المسألة نص كان القياس دليلا من أدلة الشرع، أما إذا وجد في المسألة نص ما عاد يحتاج إلى القياس، أليس كذلك؟ وهذا مر معنا، وهذا كما قلنا أنه قول جمهور العلماء كما يحكيه أكثر من واحد، وقد نقله قلنا الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول أنه اتفاق الأئمة على ذلك، وذكر هذا في المجلد الثاني صفحة 91. القول الثاني الذي حكاه هو قول داود الظاهري وكذلك المعتزلة أنه ليس بحجة، ذلك قال: وذهب النظام والشيعة وبعض المعتزلة البغداديين إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل. الداود الظاهري والظاهري يقولون يجوز أن يراد التعبد به من جهة العقل، لكن هل هو دليل شرعي؟ لا، نحن ليس لنا علاقة يتعبد بالعقل أو لا يتعبد بالعقل. هل هو دليل يثبت به الأحكام الشرعية؟ الظاهرية وكذلك المعتزلة والشيعة قالوا لا. طبعا المعتزلة بعضهم ليس كلهم، وهذا قد ذكر أنه بعض المعتزلة البغداديين وكذلك النظام أنه ليس بحجة. ذكر يعني قول أبو بكر الدقاق: هو طريق من طرقها يجب العمل به من جهة العقل والشرع. الدقاق أبو بكر محمد بن محمد بن الدقاق الشافعي، متوفى في 92 و300 هجرية. ذاك هو قول الجماهير أصلا، قول الجمهور أنه حجة شرعية معتبر، فالقياس دليل شرعي معتبر عند الأئمة الأربعة والفقهاء عموما. من خالف في ذلك؟ داود الظاهري والشيعة وكذلك بعض المعتزلة كما ذكره منهم النظام، هو القول الثاني أنه ليس بحجة، هذا القول الثاني إنكار القياس. وذكر أنه قول النظام، طبعا النظام هو إبراهيم ابن سيار ابن هانئ النظام أبو إسحاق البصري، ومعروف من المعتزلة له آراء في الأصول، توفي في القرن الثاني في 21 و200 هجرية، وهو أستاذ الجاحظ، الجاحظ صاحب اللغة، هذا أستاذه النظام له طائفة تسمى النظامية وله آراء عقلية، وهو تلميذ لأبي هذيل العلاف. أبو هذيل العلاف من المعتزلة، هذا تلميذه، هذا هو تلميذه. طيب، قال هذا النظام وكذلك داود الظاهري والمعتزلة أن القياس ليس بحجة، أنه ليس بحجة. وابن حزم لما جاء على هذه المسألة، ابن حزم له كتاب اسمه النبذ في أصول الفقه، النبذ في أصول الفقه، لما جاء على هذه المسألة قال ذهب أهل الظاهر، أهل الظاهر يعني الظاهرية، ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس جملة، يعني كله بأنواعه الثلاثة. وهو قولنا، يقول عن نفسه وهو قولنا الذي ندين الله به، والقول بالعلل باطل. يقول القول بالعلل باطل لأن منشأ القياس هو إيش؟ علة، فهم لا يرى العلل أصلا، وهم لا يرون العلل، فعندهم أن الأحكام تعبدية ليست معللة. قال والقول بالعلل باطل. أيوة. والرد عليهم هؤلاء الذين قالوا ليس بحجة، نقول لهم أن الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والحكام. ولو تذكرون مرت معنا مسألة، هل الأحكام الشرعية عللها تأتي وفق مصالح العباد أو حكم من الله؟ سواء هذا أو هذا، الأحكام الشرعية معللة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. لأن هؤلاء الذين أنكروا القياس وهم الظاهرية قالوا ليس بحجة، علتهم أن الأحكام الشرعية ليست معللة، والقياس لا يثبت إلا إذا ثبتت فيه علة. ولذلك الصحيح تأتي المسألة، هل الأحكام الشرعية معللة؟ على قولين، قول بأنها ليست معللة هو قول الظاهرية، بل قال والقول بالعلل باطل. والقول الثاني قول جمهور أهل العلماء، نعم معللة، ولكن العلل تنقسم إلى قسمين، علل ظاهرة وعلل خفية. علل ظاهرة وعلل خفية، كيف ذلك؟ طبعا هذا كلام جمهور العلماء، أن الأحكام الشرعية معللة ولها علل، لكن إما أن تكون علة ظاهرة وهذا سيأتي بالمثال، أو تكون علة خفية. علل ظاهرة، وهذا غالبا في المعاملات، مثل نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل على بيع أخيه، خلاص هذا حكم. ما العلة فيه؟ إضرار بالمشتري، تنافر المسلمين، عداوة، هذه كلها علل. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النيش، زيادة في السعر من دون قصد الشراء، إنما إضرار بالمشتري، وهذا فيه عداوة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع العبد ما لا يملك، هذا كله معلل وعلته ظاهرة، علله ظاهرة، وهذه يجوز القياس فيها. إذا كانت العلة ظاهرة يجوز القياس فيها. ولذلك جاء في الحديث مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل ما لا يملك، وعليه لا يجوز أن يبيع الإنسان السمك في الماء ولا الطير في الهواء ولا يبيع، كل هذا قياس قياس قياس. لماذا؟ لأن العلة واحدة وهي الغرر. طيب، وهناك القسم الثاني الذي هو علل خفية لا يدركها العقل، يعني غير معقولة المعنى. وهذا يحصل غالبا في العبادات، وهذا لا يجوز القياس فيها، ولذلك يقولون ولا قياس في العبادات. ليس كذلك. لماذا لا قياس في العبادات؟ لأن العلل فيها خفية. لماذا نصلي المغرب ثلاث والعشاء الآن أربع؟ هذا تعبد، العلة خفية لا تدري، ولذلك لا يجوز القياس في العبادات، ولذلك يقال لا قياس في العبادات. لماذا لا قياس في العبادات؟ لأن العبادات عللها خفية لا تدرك بالعقل، ومن شروط القياس إدراك العلة، من شروط القياس إدراك العلة، وفي العبادات العلل خفية لا يمكن إدراكها، ولذلك لا قياس فيها. إذن القياس يجري في العلل التي يعقل معناها، وهناك عبادات مدركة العلة، هناك عبادات العلة فيها مدركة ومعلومة، هناك عبادات العلة فيها معلومة، وقد تستنبط، قد يستنبط العلماء علل من بعض العبادات. مثلا إذا قال مثلا قائل لماذا حرم للإنسان أن يصوم العيدين، محرم صيام العيدين، ما العلة في ذلك؟ إلا أنه يوم فرح، أكل وشرب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب. إذن العلة هنا مدركة. فقد تأتي في العبادات العلة واضحة، وقد تكون خفية. ما كان واضح يقاس عليه، ما كان خفي لا قياس فيه، لا قياس فيه. طيب، إذن هذا هو الرد على قول ابن حزم ومن معه من الظاهرية وكذلك بعض المعتزلة أنه لا قياس. وكما قال ابن حزم القول بالعلل باطل، الصحيح لا، القول بالعلل ليس باطل بل هو صحيح، وهو قول جماهير أهل العلم. واضح إلى هنا؟ فروس. قال والدليل على أنه لا يجب العمل به من جهة العقل، هذا يرد على الدقاق، أن تعليق تحريم التفاضل على الكيل والطعم في العقل ليس بأولى من تعليق التحليل عليهما. نحن نتكلم الآن على مسألة العلة الشرعية في الحكم، هل تدرك بالعلة، هل تدرك بالعقل وإلا تدرك من جهة الشرع؟ الآن عندما تقول البر بالبر مثلا بمثل، هاء بها، يدا بيد، صح؟ الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. طيب الأرز بالأرز، هل منصوص عليه؟ هل يكون فيه ربا؟ نعم. لما؟ بالقياس. ممتاز. هل هذا الحكم أنه يجري فيه الربا وتجب فيه الزكاة، هذا الحكم مدرك بالعقل ولا بالشرع؟ مدرك بالعقل، لكن علته مستندها الشرع، مستندها الشرع. يعني هل ممكن أن تقول وعلة تحريم الربا في الرز مسلكه، يعني مسلك علته العقل؟ لا، مسلك العلة فيه أين؟ الشرع. لأن لو لم يكن هناك علة في الأصل لما جاز القياس عليه من جهة الفرع، ولذلك هذا يسمى مسلك العلة. لذلك أنا قلت لكم شوف الأصول، يشتري قهوة قبل ما تجي، شوف آلت ممكن هكذا، شوف القياس، يشتري قهوة، شوف أيوة يحتاج تركيز، فتح عيونك. في حاجة اسمها مسلك العلة، لأنه قد الأصول كله هذا أصعب مبحث فيه القياس. في حاجة اسمها مسلك العلة، مسلك العلة يعني طريق العلة من أين. الآن لما قلنا أن الأرز بالأرز فيه ربا، يجري عليه الربا ويجب فيه الزكاة، من أين؟ مع أنه غير منصوص عليه، من طريق أو مسلك علته هو مسلك علة البر بالبر، الذي هي الادخار والقوت، كونه مقتات يعني قوتا، ويدخار أي أنه يخزن. العلة هذه موجودة في الأرز فكان الحكم مساوي له. هذه العلة مسلكها من أين؟ من الشرع ليس من العقل. لا يمكن أن تنشئ أنت إلا بعقلك. العلل لا تنشأ إلا من جهة الشرع الذي هي مبنية في الأصل، أليس كذلك؟ ولذا هذا الرد على الدقاق، الدقاق يقول ممكن تدرك العلة بالعقل، الصحيح لا، في الأحكام الشرعية العلل مسلكها فين؟ مسلكها الشرع ليس العقل، ولذلك رد عليه هنا. قال: والدليل على أنه لا يجب العمل به من جهة العقل أن تعليق تحريم التفاضل على الكيل والطعم في العقل ليس بأولى من تعليق التحليل عليهما. يعني كما أنت تقول الآن مثلا هذا حرام، علة التحريم كذا وكذا عقلا، سيأتي شخص يقول لك هذا حلال وعلة تحليله كذا وكذا عقلا، لأن العقول تختلف. فليس من قال حرام بأولى من قال حلال ولا هذا، لما يكون العقل هو الحكم ستختلف الأحكام، لكن لما يكون الحكم هو الشرع فالحكم ينضبط ولا يختلف. إذن ما العلة في تحريم البر الطعم وكذلك الادخار؟ كذلك العلة في الأرز. أين أدركت هذا؟ يعني أين مسلك العلة؟ الشرع ليس العقل، واضح؟ وذلك لا يمكن أن يكون مدرك العلة هو العقل، هذا خطأ، مدركها هو الشرع. لأن العقل سيقول لك حرام، سيأتي آخر يقول حلال. عقلك حجة ولا عقلك؟ ليس أنت حجة ولا أنا حجة، لكن لما نقول الشرع هو العقل، الشرع هو الحجة والعقل هو مستنبط، العقل هو يستنبط ويستفيد، والشرع هو الذي يقود، والعقل هو مقود يعني يتبع ومتبوع. قال رحمه الله: ولهذا يجوز أن يرد الشرع بكل واحد من الحكمين بدلا عن الآخر. نعم الشرع هو الحكم. وإذا استوى الأمران في التجويز بطل أن يكون العقل موجبا لذلك. نعم العقل ليس موجب للحكم، العقل يستنبط ولا يوجب حكما. قال: أما الدليل على جواز ورود التعبد به من جهة العقل وأنه إذا جاز أن يحكم في شيء بحكم لعلة منصوص عليها جاز أن يحكم فيها لعلة غير منصوص عليها وينصب عليها دليلا يتوصل بها إليه أو به إليها. هذا هو يرد على الدقاق الآن الذي قال بالعقل بالعقل، الصحيح خرجنا قلنا ما في عقل. ألا ترى أنه لما جاز أن يؤمر من عاين القبلة بالتوجه إليها جاز أيضا أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل إليها؟ الآن نحن نتجه إلى القبلة عيانا ولا بالدليل؟ بالدليل، وهي ماذا؟ هذه صح؟ هذا دليل، هو يجوز أن نتوصل بالدليل. كذلك عندما كان الحكم البر بالبر ربا توصلنا بأن الرز بالرز ربا من ناحية الدليل، وهو البر بالبر، وهذا هو مقصوده. قال: وأما الدليل على ورود الشرع به ووجوب العمل به فإجماع الصحابة، إجماع الصحابة على العمل بالقياس، وهو سيذكر أدلة، سيذكر الشيرازي أدلة الجمهور في أن القياس حجة ومعتبر. قال: وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله عز وجل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد جمع رؤساء الناس فاستشارهم ثم اجتمع رأيهم على شيء، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. وهذا يعني كونه إذا أجمع، إذا لم يجد لا في الكتاب ولا في السنة أخذ بالإجماع، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. طيب، ذكر تحت في التعليقة يعني أمثلة على ذلك. قال: وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الكتاب الذي اتفق الناس على صحته: الفهم الفهم فيما أدى إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قص الأمور عند ذلك، يعني عند النص. وقال لعثمان رضي الله عنه: إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني. فقال له عثمان: إن اتبع رأيك فرأيك رشيد، وإن اتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان، يعني أبو بكر. وهذه مسألة قد ذكرها تحت. قال عن جزاك الله خير سنة. وعن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد، فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال له عثمان: إن اتبع رأيك فإنه رشد، وإن اتبع رأي الشيخ، إيش يقصد بالشيخ؟ أبو بكر، فلنعم ذو الرأي كان. طبعا مسائل الجد هذه كان يقول ابن عباس إذا جاءت إليه مسألة جد قال: لا حياها الله ولا بياها، يكره مسألة الجد لما فيها من الخلاف. الشاهد في القصة أنهم كانوا يقيسون، فبالقياس تختلف أحكامهم. وقال علي رضي الله عنه: كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر أن لا تباع أمهات الأولاد، ورأيي الآن أن يباعنا. فقال له عبيدة السلماني: رأي ذوي عدل أحب إلينا من رأيك وحدك، يعني رأي الاثنين أحب إلينا من رأيك وأنت واحد. ففي بعض الروايات: من رأي عدل واحد، فدل على جواز العمل بالقياس. يعني هنا قال الله عز وجل قال ذوي عدل منكم، فقال رأي ذوي عدلين أو ذوي عدل اثنين أحب من واحد، هذا كله إثبات للقياس. قال: ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعيات. أيوة طيب. قال: ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعيات، جملها وتفاصيلها وحدودها وكفاراتها ومقدراتها. وهذا مذهب الجمهور كما قلت لكم. شوكاني ينقل اتفاق الأئمة على ذلك. وقال أبو هاشم محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعروف بأبي علي، أبو علي الجبائي. طبعا أبو هاشم الولد عبد السلام، أبوه أبو علي الجبائي، وابنه كنيته أبو هاشم. أبو هاشم وأبو علي، الأب أبو علي والابن أبو هاشم، عبد السلام بن محمد الجبائي. قال: عالم من الكلام من كبار المعتزلة، له عدة مصنفات في الأصول. قال: وقال أبو هاشم: لا يثبت بالقياس إلا تفصيل ما ورد النص عليه، فأما إثبات جملة لم يرد بها النص فلا يجوز بالقياس، وذلك كميراث الأخ، لا يجوز أن يبتدئ إجابه بالقياس، ولكن إذا ثبت بالنص ميراثه جاز إثبات إرثه مع الجد بالقياس. قد قلنا أن رأي المعتزلة في القياس مخالف للجمهور. قال: وقال أصحاب أبي حنيفة: لا مدخل للقياس في إثبات الحدود والكفارات والمقدرات كالنصب في الزكوات والمواقيت في الصلوات، وهو قول الجبائي، وهذا ليس بصحيح. ومنهم من قال: يجوز ذلك بالاستدلال دون القياس، والدليل على ما قلناه الآن يدلل على صحة جواز القياس في ذلك. والدليل على ما قلنا أن هذه أحكام يجوز إثباتها بخبر الواحد، فجاز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام. أيوة طبعا الأدلة من القرآن ومن السنة على إثبات القياس وثبوته كثيرة. أولها الله جل وعلا يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما معنى أولي الأبصار؟ أولي التفكير، والقياس يحتاج إلى تفكير. مما استدل به أيضا الشافعي رحمه الله، قال الله جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء مثل ما قتل، مثل قياس. ولذلك قال الفقهاء: لو قتل المحرم نعامة، تعرفون النعامة؟ ماذا تسمى النعامة؟ موجود هنا في كمان سفري، ما اسمها؟ نعامة طير ولكن رقبتها كبير. فإذا قتلت النعامة ولم يجد لها مثل، أعطى جملا قياس، فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا ما استدل به الشافعي على إثبات القياس. كذلك استدل ابن سريج رحمه الله تعالى على إثبات القياس بقوله سبحانه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. قال أولي الأمر العلماء، والاستنباط والقياس لعلمه الذين يستنبطونه، الاستنباط القياس ولو ردوه إلى الرسول انتهى، وإلى أولي الأمر هم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه أي بالقياس، هذا ما استدل به ابن سريج على إثبات القياس. واستدل كذلك من القرآن بقوله سبحانه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا قياس ولا لا؟ بل هو قياس أولى، فإن محيي الموتى هو الذي أنشأها من عدم، والإنشاء من عدم أصعب من الإحياء مرة أخرى، وهذا بالقياس، هذا بالقياس. طيب والقياس له شروط حتى نضبط المسألة، أو لا زال الحمد لله موجود. القياس له شروط، أول شرط وجود الأصل، لا يمكن أن تقيس إلا إذا وجد أصل، امسح هذا. شروط القياس المعتبر، يعني كيف تسمي هذا قياس معتبر، لأن ليس كل قياس معتبر، في بعض القياس يسمى قياس فاسد لا اعتبار له، ليس كذلك؟ في هناك قياس يسمى قياس فاسد، وذلك ستقرأ في بعض الكتب يقول لك وهذا قياس فاسد غير معتبر، لماذا؟ لأنه لم تتوفر فيه الشروط. أول شروط القياس المعتبر وهو وجود الأصل، وجود أصل حتى تقيس عليه، ومعنى وجود أصل أي حكم ثابت بالشرع وباعتبار أن هذا الحكم ثابت بالشرع ليس ثابت بالعقل، ولذلك وجود أصل يعني حكم شرعي. في مسألة، هذه المسألة هي الأصل، ليكن مثلا الخمر، الخمر أصل، ولذلك حرمنا النبيذ وقلنا النبيذ محرم لأنه قياسا على، إذا لابد من وجود أصل. اثنين، وجود شروط في الأصل، الأصل هذا لابد أن تتوفر فيه شروط، أولا أن يكون هذا الأصل حكما شرعيا عمليا ثبت بالكتاب والسنة، إذا لابد أن يكون حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي ثبت بنص شرعي من الكتاب والسنة. اثنين، أن يكون هذا الأصل حكما مبنيا على علة يستطيع العقل إدراكها، لما قلنا الخمر حرام ما العلة للتحريم؟ الإسكار، الشدة المطربة. إذن أولا من شروط الأصل أن يكون حكما شرعيا، اثنين أن يكون هذا الأصل له علة مدركة بالعقل، ثلاثة أن تكون هذه العلة ممكن تحققها في الفرع وليست قاصرة على الأصل. شوف، إذن وجود الأصل بشروطه، قلت هكذا بشروطه. وما هي شروطه؟ ثلاثة، أن يكون حكما شرعيا ثابتا من جهة الشرع، وهذا حكما شرعيا عمليا ثابتا من جهة الشرع لابد، اثنين أن تكون له علة مدركة مدركة بالعقل. طبعا لما نقول مدركة بالعقل ليس مسلكها العقل، لا، مسلكها الشرع، لكن ندركها بإيش؟ بالعقل. شوف فرق بين الإدراك بالعقل ومسلك العلة. مسلك العلة لابد أن يكون مسلكا شرعيا. لما قلنا أن الخمر محرم علته الإسكار والشدة المطربة، هذا كان من الشرع، ولا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون، لأنه إذا سكر لا يعلم ما يقول، هذه الشدة المطربة. إذن أن يكون هذا الأصل له علة مدركة بالعقل. الشرط الثالث أن تكون هذه العلة قابلة بأن تكون في الفرع. بمعنى يشترط أن تكون هذه العلة قابلة للانتقال إلى الفرع، ليست علة خاصة بالأصل، لأن إذا كانت هذه العلة من خصوصيات الأصل إذن لا يجوز القياس عليه، لا يجوز القياس عليه من خصوصيات. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أنه ينكح 9 نسوة، هذا خاص بالنبي لا يجوز انتقاله إليه. هناك علة، هذه العلل إن وجدت في نكاح النبي عليه الصلاة والسلام 9 علل موجودة، لكن هذه العلة هل يجوز أن تنتقل من النبي إلى غيره ولا هي خاصة بالنبي؟ إذن هذه تبقى خاصة، لا يجوز القياس فيها. من شروط الأصل الذي تريد أن تقيس عليه، وهذا الأصل يسمى المقيس عليه، الأصل يسمى المقيس عليه والفرع يسمى مقيس. إذن وجود الأصل أو ما يسمى عند بعضهم المقيس عليه، وأنا بإذن الله هو القياس هذا كلام قلبه دخلوه هنا ما في أي صعوبة، بس فهم هذه الرؤوس المسائل خلاص ينتهي الموضوع. وجود الأصل بشروطه اللي هو المقيس عليه، أول شرط أنه لابد أن يكون حكما شرعيا عمليا ثابتا من جهة الشرع. الخمر حرام، من أين أتينا بهذا؟ من جهة الشرع. الشرط الثاني أن تكون له علة مدركة بالعقل، الإسكار الشدة المطربة مدركة بالعقل. هذه العلة الشرط الثالث أن تكون قابلة للانتقال إلى الفرع، لو لم تنتقل إلى الفرع ما صح القياس. لو كانت هذه العلة خاصة بالأصل لا تنتقل إلى غيره من خصوصيات الأصل إذن لا يمكن أن نقيس، لأن من شرط القياس أن تنتقل هذه العلة من الأصل إلى الفرع. واضح؟ هذا شروط الأصل الذي هو شروط المقيس عليه. سد رجال يضحك كيف؟ واضح ما في مشكلة، يحتاج ربط، بس ربط المسألة الأولى بالثانية تمشي معك تمام. إذن هذا الشرط الأول وجود الأصل بشروطه الذي هو شروط الأصل. الشرط الثاني أن يكون الفرع الذي هو المقيس غير منصوص عليه. غير منصوص عليه، بحيث لو كان هذا الفرع الذي هو المقيس لو كان منصوص عليه هل يحتاج إلى قياس؟ والقاعدة تقول لا قياس مع وجود النص، ما في قياس والنص موجود. ولذلك من شرط الفرع أن يكون هذا الفرع غير منصوص عليه في الشرع، وهذا هو الشرط المهم، أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه. ويضيفون الشرط الثالث أن العلة الحاصلة في الفرع هي نفس العلة الحاصلة في الأصل. هذا هو يعني الخلاصة. أن تكون العلة الحاصلة في الفرع هي نفس العلة الحاصلة فين؟ في الأصل. فمثلا علة الطعم والادخار في البر هي نفس العلة موجودة فين؟ في الأرز. فيشترط أن تكون العلة الموجودة في الأرز اللي هو الفرع هي التي هي الطعم والادخار هي نفس العلة موجودة فين؟ في الأصل الذي هو المقيس عليه. لو لم تكن نفسها ما صح القياس. هذه شروط القياس المعتبر، إذا توفرت هذه الشروط صح القياس، لم تتوفر لم يصح القياس أبدا. إذن حتى نختم، الشرط الأول من شروط القياس المعتبر الذي هو وجود الأصل. وجود الأصل يعني الحكم الثابت في محل الوفاق، أي باعتبار أن هذا الحكم حكما شرعيا عمليا موجود في الشرع، تحريم الخمر، تحريم الربا في البر وغيره. الشرط الثاني أن يكون هذا الأصل متوفر فيه شروط. الشرط الأول أن يكون حكما شرعيا عمليا ثابتا من جهة الشرع، أن يكون له علة مدركة. إذا لم تكن علته مدركة يعني علته خفية ما صح القياس. إذن أن تكون له علة مدركة بالعقل يعني علته ظاهرة. اثنين أو ثلاثة، أن تكون هذه العلة قابلة بأن تكون في الفرع، قابلة بأن تنتقل من الأصل إلى الفرع، أي ليست هذه العلة من خصوصيات الأصل بل هي قابلة للانتقال. أيوة. والشرط هذه شروط الأصل اللي هو الشرط الثاني. الشرط الثالث من شروط المعتبر أو القياس المعتبر أن يكون الفرع غير منصوص عليه، لأن عند وجود النص ما عاد نقيس، لا قياس مع وجود النص. والشرط الرابع والأخير أن يكون أو أن تكون العلة التي هي في الفرع هي نفس العلة التي في، أي تساوي العلل، تكون هذه العلة موجودة. وبعدين هذه العلة قد تكون أولى وقد تكون مساوي، قد تكون أولى وقد تكون مساوي، لكن أهم شيء أن تكون العلة التي في الفرع هي نفس العلة التي في الأصل، لكن بعدين قد تكون أعلى. ولا تقل لهما أف، يعني لا تضربه من باب القياس، قياس أولى. العلة موجودة وهي الإيذاء، إيذاء الوالدين، هذه هي العلة. الأصل أف هو المقيس عليه، الفرع الضرب، ها أنتم معي الآن، الحكم التحريم، العلة الإيذاء. الإيذاء موجود لكن الضرب أشد، الضرب أشد، ولذلك الإيذاء هنا أعلى لكنه إيذاء موجود. إذا المحرم الضرب. قد تكون العلة مساوية مثل الرز والبر، البر محرم الربا فيه ويجب فيه الزكاة، كذلك الأرز مع أنه غير منصوص. العلة متساوية وهي الطعم والادخار، هذه علة مساوية لا فيها أعلى ولا فيها أدنى. واضح؟ هذا من حيث مراتب العلة، وهذا سيأتي من حيث القوة والضعف. قياس العلة الذي هو في أنواع القياس أو أقسام القياس، منه ما هو أعلى ومنه سيأتي من حيث القوة والضعف. طيب، قال فأما الأسماء واللغات فهل يجوز إثباتها بالقياس؟ فيه وجهان، أصحهما أنه يجوز وقد مضى ذلك في أول الكتاب، هذه تكلمنا عنها في مسألة مقدمات الكتاب في الأول. هل يجوز القياس في الأسماء واللغات؟ تذكرون ولا لا؟ هنا هل يجوز القياس في الأسماء واللغات هنا تكلمنا عليها أنه على قولين، هذا قد قال لك أنه وقد أحالها إليك. طيب نقف هنا خلاص وقتها 35، إذا نقف هنا أحسن. 35، جزاك الله خيرا أستاذ سمعون. خلاص نقف هنا وغدا نكمل هذا ونقف على باب أقسام القياس ونمشي عليه. هذا تقرأ هذا سهل المسألة. أما طريقة العادة والخلق، أقل الحيض أكثر الحيض، هل هذا ثابت بالقياس؟ قلنا أقل الحيض كم؟ أقل الحيض يوما، أكثره غالبه 6 أو 7، هذا ثابت بإيش؟ بالقياس. لو استقرأ حريم الناس ونساء الناس، فقاس زينب على فاطمة وفاطمة على عائشة وعائشة على خديجة وخديجة على من، أفهمي؟ فهذا بالقياس أقل الحمل أكثره. قال فلا مجال للقياس به، لأن معناه لا يعقل به طريق إثبات خبر الصادم، وما طريق الرواية كقراءة النبي وإفراده. هذا كله غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.